ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. أبو عمرو على الوجه السابق بضم سين السوء. دليل ضم السين من كلمة السوء من متن الطيبة، والسوء اضمما كسان فتح حبره أي كراء حبره، وهو ابن كثير وابو عمرو بضم السين من كلمة عليهم دائرة السوء. الباقون بفتح ضم كلمة السوء. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ابن كثير على الوجه السابق بضم سين السوء. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يعقوب بضمها عليهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. النقاش بالإشباع. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلاد على الوجه السابق بضم هاء عليهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء السوء والله سميع عليم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء بترك الغنة على الياء. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. سميع عليم سميع عليم. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. سميع عليم. عليهم دائرة وترقيق الراء وسلاسة اللين وأوجه العارض. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الأصفهاني بالنقل وتفخيم الراء. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وإدريس. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ابن ذكوان بالسكت على ال والموصول، واندرج معه حفص وإدريس. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. النقاش بالسكت على ال والموصول، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلاد بالسكت على ال، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على الموصول، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلاد بالسكت العام، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلف عن حمزة بالسكت على ال، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على الموصول، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. خلف عن حمزة بالسكت العام،